ما كنت يعني يختلف موضوع عن موضوع مع احمد نفس الموضوع ولكن تستكمل الطريقة النظامية لها طرفين طرف الدين تعتبر طريقة نظامية طريقة نظامية ما طرف لها انا اجبت اذا انا هذا السؤال بس ما يطر خلاف بينك وبينه ما سمعنا فيها يا ترى هيك ولا هيك ولا بعض لا علاقات يعني لكن الحق الشرعي الحق الشرعي هكذا يعني من اجل الصلاه الجمع بين الصلاه الظهر والعصر ورد في الحديث قال الظهر المسجد اليه وفي الحديث ولكن هناك ظهر انا صليت الظهر ولا من الجمع ما نويت الجمع ما نويت الجمع صلي الظهر والسنه تابعت اعداد وصلي العصر شغل بحيث لا تطيع الصلاه اما بالزياده او شغل في امر الناس فقد أزم المغرب فكيف أصلي العصر؟ هل يجمع مع المغرب لو يجمع لأنه راح مخصوصا فكيف تأتي صلاة العصر في هذه الحالة؟ أنا فيه قضاء راح يصلي الصلاة راح الصلاة لا يصليها النهاية إذا كان ضمير غير النوم أو الاشتياء راح الصلاة سواء كان يعني قصد الجمع وما نواه يعني ولا مؤخر الصورة اللي بدأت فيها ما لها علاقة بحقيقة السؤال لأنه سواء صلى الظهر وكان بده يجمع العصر أو ما بده يجمع فالصورة بقى أبسط من إنسان دخل عليه وقت العصر ثم ما صلى حتى غرب الشمس فهل يقضي هذه الصلاة أم لا؟ الجواب ما قلت وارفا إن كان لم تفوت هذه الصلاة لأجر الشرعي وليس هو إلا النوم أو النسيان فلا مجال لاستدراك ما فاته من هذه الصلاة أما إن نسيها أو نام عنها فحين ذاك يصليها ليذكرها في صورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل فقال إن له مبلغ عندهم 2500 ليرة فجادلوا وقالوا إن ما في غير 2000 ليرة حتى حسابهم فيه وما رضوا يعطوه إلا 2000 ليرة فأخذ 2000 عدوا عليه مبلغ 2 على أساس 2000 ليرة سلموا ذهب عد المصاري بعدين هو وإلا هن 2500 وهو إلو عندهم 2500 ورق 500 لفقر الثاني صار 2500 فأرسل لهم يخبرهم إنه أنا حقي وصلوا 2500 بالثاني فهم نازعوهم فهل يجوز هنا له يعني أن يأخذ هذه 500 ولا يجب عليه أن يردها غير راضي بالألفين في القبر يعني الغمو إلغاء من الذي حكم بأن له 2500 هو حسب الشروط اللي بينه وبينهم الاتفاق العمل بينه وبينهم مثلا كذا متر المتر عليه ليس جوابه من الذي حكم لهم بأن عليهم 2000 هم حكموا على انه لهم 2000 دفع 2000 فقط يعني هم بحسابهم قالوا انه 2000 هذا الجواب كمان السؤال الاول من الذي حكم له بانه هو نعم لا تقول حسب الشروط كمان الثانية تقول حسب الشروط نعم فاذا من الذي يجعل هذا الانسان العامل في عصمه ويقين ان له 2500 ما تقوله في هذا الشهر يقوله غيره في أولئك الأشخاص صحيح ولا لا؟ ولذلك فالمسألة ما تخرج عن البحث الثالث إطلاقا هذا الرجل له 2000 برضا هؤلاء فإن كان أثبت لأن له عليهم 2500 مو بحكمه الخاص حكم جماعة آخرين يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم. ثم ذات هذه الصورة ما دام أخبرهم بالواقع وإن كان لا يزال في الأمر فيه، لكن هذا الإخبار يرفع له قباحة الاختناس أو الشنطة أو ما شابه ذلك، لكن مجرد ما هو يرى أن له عليهم 2500 فيستغل هذا الخطأ في العد وبضم 500 هذا ليس الذي يجعله حقا وحلالا له. يعني إذا حجز هذا المال وحكم بعد ذلك يعني قال له عمل التعدد التحكيم إذا تقبلت التحكيم تفضل، وإذا ما قبلوا في التحكيم معنى إذا ما قبلوا ما قبلوا في التحكيم معنى هو مبتلي ويجوز له يعني هذا ما دام الله وأخبره. سؤال هذا المجلع يدخل بياخذ 20 ورقة جنس وليس ياخذ 20 ورقة، هذا الزكاة بياخذ من الجنس إذا ما بجاب الثمانية بيعطوه 100 ورقة أو 100 ساعة أو 100 ورقة، واحد من هؤلاء اللي بياخذ مثلا بياخذ معاه بشوف أن الأكل عمل كهف يقول أنا نعم كهف ولا أكل منه أنا وهم يأخذوا مع أصدقاء معهم يعني زايد الأكل زايد الأكل يجيب عن الكبير مو اللي باقل منه أخلا يأكل بالزايد بيأكل معهم يعني يأكل معهم ولا ينفهم يعرف أنه يفهم. أخي نحن من الله كيف لا مهم جدا ما بيمشي مع النظم المادي تنفض الجنين مع النظم المادي يعني ما عندنا إلا المادي، نحن في عندنا مبدأ أخلاقي ثاني جدا، هذا المبدأ الأخلاقي تمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا، فحينما ينظر المادي إلى هذه الخسارة بيحمق هذا الإنسان، والعكس بالعكس لما نرى المسلم يتمسك في مبدأه الأخلاقي ولو كلفه مادة فهو الذي يمدح بسبب اختلاف النظرة المادية على النظرة المعنوية تختلف النتائج والنظر إليها. ومن آثار هذا الاختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس لما بيحكوا عن الكفار اللي بيقتلوا المسلمين وبيسرقوا أموالهم وبيحتلوا بلادهم إلى آخره، كل يقولوا أن هذا على قاعدة ونظام الغايب تبرر الوسيلة، فلا يوجد بالإسلام الغاية تبرر الوسيلة. عرفتين؟ طيب إذا كان هذا مسببا فنحن الآن بين أمرين، أمر معنوي خلقي وأمر مادي. الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا ما أخذ معاشي المادي من الجيش، لكن مشروط علي أن أسألك مال الطعام لأنك عم تاخذ ثمن، لكن في أخرى عم أشوف أن الطعام عم ينكب في الجيش فبقول بدل ما ينكب أنا بأكله، هذه نظرة مادية محضة. وكل إنسان ينظر الموضوع نظرة مادية يحكم هذا الحكم، بدل ما ينكب الطعام حتى ما تأكله الكلاب باكله أنا وأنا إنسان. إذا نظرنا نظرة مادية يكون هذا عمله عين الصواب، لكن لما ننظر الموضوع أنه أنا آكل اختلاسا أو سرقة وهذا لا يجوز إسلاميا، حينئذ ما بيشجعني أن أخالف إسلامي تلك النظرة المادية بدل ما تروح الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات فأنا آكلها. وماذا يفعل اختلافا؟ يأكل معهم على يعني هذا بس أهمه مو بيجيب الأكل للجنوب، يقول يأكل معهم على الجنوب هي أرسل حالاته، هي سورة أخرى بعضي كمان، ولكل سؤال جواب. نحن عم نجرب على أساس أنه هو عم يطرح خلاف هذا الخلاف اللي بيتخبى أو هذا علنا عن ذلك المعاجز. نحن علنا ولا سمح له المسؤول الملائكة لا لو سمح له المسؤول الأول لا يجوز. لأنه من يجوز المسؤول الأول عم يطعمه. أما بعد أن يأكلوا جميعا ثم يتبقى بقية ويريدون أن يعني يرمو به ويرمو به فأخذه هو هنا إذا صار مثل أخذ طبقة يعني لا ولا طبقة لا ولا طبقة صار الكلب اللي عم يأكل الطعام يعني إحنا لا لا من هي طبقة والكورة الثانية ما فيها شيء إطلاقا ما لهم أي ثواب من الثواب ليس لهم ثواب لكن مثل ثواب لا مني ولا مني ما بس بده يستنى حتى يكبوا بياخذوا إذا كان مقطوع في الكب يعني مقطوع في هل تعتبر من الأرض الذي يورث الميت؟ شخص قتل شفع الجيسر من ساتن هل يورث هذه البيعة ورثه أن تعطى لأهله؟ لأن من حق يأخذ الثغر من أهل حق من سؤال الثغر مين الأهل ومين ورثة؟ يعني الأهل الأخ نعم الأهل الأخ الورثة الزوج والابن وال الزوج نعم لأنه هو الزوج والابن والأم والأب وفي الأخ فهو هو اللي طلب بجدة هو اللي كان رحيله أخذ الجديد هل يأخذها لنفسه؟ أي يعني لو طالب ابن الأخ بالدين يأخذها هو هذه؟ لا إذن يعني حقية لا تفعل أنت مثالك أن الأخ طالب بالدين أخذها من القاتل نعم فكونه هو طالب للدين صار ذلك له؟ فطالب نحن السؤال فإذن لذلك أنا حولت المثال تبعك من الأخ إلى ابن الأخ ابن الأخ هو اللي طالب بالدين وحصل عليها هل يمتلكه؟ فطالب يا إذا كان عندي خط الخطوة فإذا كان هو ما امتلك الدين مين راح يمتلكها إذا؟ الورثة يعني هل الدية للعاقلة؟ كما كان عمر لا يا أخي الدية على العاقلة هو سؤال موسى على في عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا تنفع المرأة من مال زوج من يعني من دية زوجها سيئة هذا عمر كان يفتي به ثم لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أسيم أو أسير الضبابي من دية زوجها فعاد ورجع عن ذلك وأفتى أن الدية للورثة فالآن مرت امرأة أسيا من الضبابي من ديته خلاص من ورقة هاي الرسول عشان لم ورث امرأة أسيا الدية ورقة وانا علاقة لمن طلب الدية فحصل عليها الضوام كان الأهل أما العاقل العاقل ابنة الساعة ما المحظورة كل إلهة وكل أقرباءه بدي يتعبونه أنا واحد قال هو ابن الأنبياء مع الصمود كلهم طيب كان سلام لأنه إبراهيم قال الرسول عليه من حول الموضوع حتى نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كل بحث أخي يجري خلاف أو نقاش حوله فيجب تحرير المقصد منه لما يقال عصمة الأنبياء، هل المقصود من هذه العصمة العصمة في التبليغ، تبليغ ما أنزل الله إليهم فقط، أم المقصود العصمة مطلقا بحيث أنه لا يمكن أن يقع منهم أي خطأ مهما صغر وخطر؟ ثم هل المقصود أنهم معصومون من ذلك كله حتى ولو قبل النبوة، أي قبل نزول الوحي عليهم؟ على كل يجب تحليله وتبيينه حتى يمكن بعد بحث مع الشخص. الذي نعتقده وندين الله به هو أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة لفظ عصمة الأنبياء، هذا لا وجود له إطلاقا لا في القرآن ولا في السنة. والمسلم حينما يريد يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين فإنما ينبغي عليه أن يتمسك في كلامه ذلك بما جاء في كتاب السنة. فإذا عرفنا قبل كل شيء أن لفظة عصمة الأنبياء لا وجود لها في كتاب السنة، فمعنى ذلك أن المسألة فيها دقة. فما دام هذا الاصطلاح المعروف اليوم وهو عصمة الأنبياء ليس له وجود في الكتاب ولا في السنة، فيجب أن نعرف إذا هذه العصمة المدعاة إذا كانت صحيحة ما دليلها؟ ما مستندها؟ ما دام موجود العصمة غير وارد في الكتاب ولا في السنة، بهذا المعنى المقصود عند هذا القائل وأمثاله. وإنما قلت بهذا المعنى لكي لا يبادر بعض الناس فيعترض ويقول كيف تقول هذا الكلام والله عز وجل قال في صريح القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأننا سنقول لا، هذه العصمة ليست العصمة، هذه عصمة صريحة والله يعصمك من الناس، ما قال يعصمك من أن يقع منك خطأ ما. إذن هذه الآية ليس لها علاقة بالموضوع الثاني. ولا بأس بمناسبة ذكر من هذه الآية أن نوجد المقصود منها، فبعد أن عرفنا أنه ليس المقصود منها أن الرسول معصوم أن يقع منه أي خطأ ولو صغيرا، فلنبين ما هو المقصود منه. ذلك واضح من سبب نزول الآية، فقد كان عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في معركة مع المشركين مع الكفار كانوا يبنون له عريشا في مكان بعيد عن ساحة المعركة، فيجلس هناك ويحيط به بعض أصحابه حراسة له خلف الليل خشية أن يغتاله رجل من رواية الكفار. فبينما الرسول عليه السلام في عريشه أو في خيمته ذات ليلة وكان يحرسه فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إذ أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة المعروف وقال له أو ولغيره من كان معه في حراسته انصرفوا فقد أنزل الله علي يا أيها الرسول فصلل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله. أي والله يعصمك من الناس أن يغتابوك وأن يتمكنوا من قتلك قبل أن تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة. الله يعصمك من هذا، فلا تهتم بأن تخشى على نفسك القتل قبل أن تؤدي هذا الواجب الذي خلقناك به. يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه جملة مشهورة حول هذه الآية لبيان أن لا صلة لها بالرحم السابق أولا وبيان معناها يوجد ثانيا. لا يوجد ما دام أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن الأنبياء معصومون أي عن أي خطأ، حينئذ يمكن أن ننتقل بالبحث إلى جانب آخر منه. فنحن نذكر ونتذكر وعليكم السلام ورحمة الله القرآن كثيرا من الآيات التي يحكي فيها ربنا عز وجل عن بعض أنبيائه ورسله أنهم أتوا أمورا أقل ما يقال فيها أن الله عز وجل عاتبهم عليها، وبعضهم ليس فقط عاتبهم ربنا عز وجل عليها بل أخبر بأنهم أذنبوا وتابوا وبعضهم بكوا بسبب ما اقترحوا من أخطاء، مثل قصة داود. وقرر يظن داود أنه سيستخدم راسه وكان يصب راسه على الناس وقرر راسه على الناس يتغبر وقرر راسه على الناس. ومثل آدم عليه السلام وقصته مع شجرة وهي رب العالمين له أن يأكل منها وأنه تاب إلى الله عز وجل وأن الله قبل توبته، وقصة سليمان حينما أخذ ضربا بالمسحق بالشوك والعناق إلى قصة موسى فأخذه فقضى عليه، قصة نوح ربي لا تدع أرض من تاجر وزيارة، بل قصة الرسول عليه السلام في غير حادثة حينما مثلا نزل في حقه عبد وتولى جاء العامة، وحينما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا كثير من الحوادث وقصص يحكيها الله في القرآن عن الأنبياء هي صريحة لأنهم أتوا أمورا كان من اللائقين أن لا يأتوا بها. هذه أمور صريحة لأن الأنبياء ليسوا معصومين بالمعنى المطلق، لكنهم معصومون ولا شك في أمرين كثير. الأمر الأول تبليغ الرسالة، لأننا إن افترضنا أنه غير معصومين في تبليغ الرسالة معناه ما حصل رغب إرساله للرسل المبشرين أو المنذرين. لكن والآية السابقة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل عصمه من الناس يغسلوه، لماذا؟ لكي يتمكن من تبليغ الرسالة. فأن يعصمه من السهو أو الخطأ في أن الرسالة تبليغ الرسالة أولى وأولى. هذا الشيء الواحد الذي أجمع المسلمون جميعا على أن الأنبياء معصومون فيه. والشيء الثاني أنهم معصومون من الخوف في المعاصي الكبائر، والواقع أن هذا لا دليل عليه منصوصا وإنما هو مأخوذ من طريق ما يستغل العقل السليم من ملاحظة شروط الشخص الذي يستقيمه الله ويختاره من بين الناس نبي رسوله، فلا شك أنه ينبغي ليكون هذا في أسمى وأعلى المراتب والمنازل في الكمال، لكي يتمكن من الاختراق من الناس بحسن خلقه وحسن سيرته بينهم إذا بلغهم دعوة الله تبارك وتعالى، وافتراض أنهم يرتكبون بعض المعاصي الكبائر وأنه يجيب ذلك عليهم، هذا مما ينفر الناس، كما نرى تماما بالنسبة لبعض العلماء الذين لا يعملون بهمهم، فتجد الناس لا يلتفتون بهم ولا يلتفتون إلى أقوالهم، فمقتضى كونه نبيا مصطفى من ربه، ومقتضى كونه ينبغي أن يوصل رسالة ربه إليه إلى الناس، ينبغي أن يكون بعيدا عن كل معصية أو خلق ينفر الناس عنه. هذا ما يمكن أن يقال من عشة الأنبياء، أما القول أكثر من ذلك وأنهم معصومون مطلقا كما يقول بعض العلماء وخاصة الصوفية منهم، فأنا مخالف لكتاب السنة ومخالف لوقائع كثير من الأنبياء الذين قص الله علينا قصتهم في كتابه. هذا ما عندي في أي مسألة، والحمد لله رب العالمين. نحن نذكر وزيك وانتفع الجميل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل عليه القرآن قائلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والوجد فاهجر، فدعاه مع عبادة الله وحده لا شريك له، واهتم بهذا الموضوع دعوة وبيانا، فقال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يريد ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا من عندي: ومن مات وهو يشهد لله شيئا دخل النار. ولذلك فأهم شيء ينبغي على الداعية نفسه في هذا الزمان هو دعوة المسلمين إلى التوحيد، وبيان ما ينافي هذا التوحيد من الشركيات والجهميات، لأن توحيدا مشوبا بكثير من الشركيات والجهميات لا يوجد فيه، لأن الشرك إذا دخل التوحيد قوى عليه وأفسده كالخل إذا سطر على العسل ضيع حلاوته، فلا بد أن يكون الداعي يهتم بهذه النقطة قبل كل شيء. دعوة المسلمين إلى فهم معنى لا إله إلا الله إثباتا ونفيا، لا إله إلا الله وعلى الإثبات يستلزم معرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فمن آمن بالتوحيد مخلا بنوع من هذه الأنواع لن يفيده التوحيد به، وإذا فهم هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد وجب عليه أن يفهم أيضا ما يناقض هذا التوحيد من الشركيات والوثنيات،

في آية أو أكثر من آية من آيات الله في القرآن الكريم. كيف تتبع القرآن الذي هو الصحيح بعد قوله تعالى فلا يظهر على غيره أحدا إلا من صبر وبصر؟ هذا مظهر من المظاهر التي يتمثل فيها الكفر بوحدانية الله في صفاته، فقد أعطوا صفة الاطلاع على الغيب بشرا من البشر. ومن تلك المظاهر أيضا قصيدة المصير التي لا يزالون يترنمون بها بل ويتقربون إلى الله بها زلفى، التي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من دين الدنيا وضرتها ومن علومك عن اللوح والقلم. أهلا مرحبا بكم. فيقول ومن علومك علم الله والقلم، فهذا يعطي الرسول عليه السلام صفة الاطلاع على الغيب، لأن علم الله والقلم هو الغيب كله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو كل ما غاب عن عقلك، ومن صفات المؤمنين ما بها للغيب. وأول المؤمنين هو الرسول عليه السلام، لكن إذا قيل بأنه يعلم ما في اللوح القلم، ومثل ما يقول عن بعض الصوفيين طلع هكذا اللوح المحفوظ فيقرأ ما سيهم في ذلك اليوم وما سيقع في الدنيا، هذا لم يؤمن بالغيب، لأن الإيمان الغيب هو أن تصدق الرسول ما أخبر. فإذا اطلعت على الغيب مباشرة فقد جاءت الواسطة بينك وبين الله وهو رسول الله، وهذا يحدث لرسالة. فحينما يقولون المصير قال ومن علومك علم الله والقلم، فقد كفروا بآيات القرآن التي فيها تخصيص الله عز وجل عن الغيب. حتى الرسول قال في القرآن عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما فيه السوء. الله يقول هكذا عن لسانه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهم يقولون على المستهدف نعم قل قل لا يعلم ما في السماوات ولا في الأرض غيب إلا الله في شيء أخرى. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. المهم هكذا حكى الله عن نبيه، وهم يحكون عن بصيرهم لأنه يعلم ما في اللوح القلم ومن علومك علم اللوح القلم. فبأي قول يؤمن؟ أبما حكاه الله في القرآن عن الثاني عن الكلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أم بقولهم أن المصير قال ومن علومك علم اللوح القلم؟ إذا آمنا بهذا كفرنا بذاك، وإذا آمنا بذاك كفرنا بهذا، فنؤمن بما قال الله ونكفر بكل قول يعارض قول الله تبارك وتعالى. هذه حقائق مؤلمة جدا. انغمس المسلمون في جحدها وفي مخالفتها إلى ألقانهم. رسول الله عليه السلام، لكن أخي السلام الرسول بيكون بوصفه بما جاء به هو. نحن إذا قرأنا كتب الشمائل نجي قضية ألطى في كثير، نقرأ أنه كان بشر من بشر في القرآن وفي الحديث، إنما أنا بشر مثلكم. يا ترى بنكون احنا مدحنا الرسول عليه السلام اذا ان كان له اربع عيون في وجهه بدل عينتين؟ بكل يعني المبالغه ذكرنا الرسول مدحناه؟ لا، بس فينا بامر خارق العادي. لكن هل كان الرسول هكذا؟ لا. فهل كان الرسول يرضى لاصحابه ان ينادوه في الشدائد وهم من شاهدينه وله سامع صوتهم؟ حاشا لله. الرسول كان لا يرضى من احدهم ان يشرك معه في لفظ، ان يقول ما شاء الله وشاء محمد، لكن قل ما شاء الله وحده. شلون هو بيترك الله ويتمسك برسول الله وبناديه وما يسمعه؟ يا ترى رب العالمين هو اللي بيسمع صوت المنادين ولا الرسول عليه السلام؟ رب العالمين. اذا هذا معناه انهم اعطوا صفات الله لمحمد بن عبد الله، وهذا هو الشرك بعينه. هذا ما اجى للكفرة، هو للشاهد اجى على طريقها السابقة خطوة خطوة. والرسول من رحمته بأتباعه قالوا لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قطع جابر الشرك فورا وقال قولوا ما شاء الله وحده. لذلك يجب أن لا نغالي، فنحن كنا ولا نزال نشكو من الغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجينا الان في نغمه جديده في العصر الحاضر باسم مدح الرسول من حطم مقامه، يعني على طرفين خيط، باسم حب الرسول والرفع من شانه نرفعه من صفه في صف الاله عز وجل كما زمان. النغمه الجديده العصريه الان باسم تعظيم الرسول وتبجيله بنحطه في مصاف ابطال كفار ونوصفه بانه عبقري. فلا هذا شرع ولا ذاك شرع، فالحق بين ذلك. الحق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنه، واكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. نشكر الاستاذ شيخنا محمد ناصر الدين الرباني على هذه الامثله الطيبه، ونرجو من الله تبارك وتعالى ان يجمعنا به على الدوام، ونشكركم ايضا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. ادعو معنا ايضا ان يوسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الدار. اما الشيخ فغدا مسافر الى الرصة ان شاء الله. ان شاء الله رجع مرور فقط. لا تفتح باب علينا الا هنا احاديث ثلاثة يسأل عنها السائل. الحديث الأول يقول أخرج الحاكم والبيهقي عن العباد بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجزل في طينته. الحديث الثاني وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. ثالثا قال وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال ولقد أورد ابن الجوزي في كتابه الوفاء هذه الأحاديث الجزء واحد صفحة 33. الواقع أن هذه الأحاديث الثلاثة هي أحاديث صحيحة، ولكنها لا تدل على ما يذهب إليه كثير من المسلمين اليوم من جهالهم أو المغفلين منهم من علمائهم. لا تدل هذه الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول ما خلق الله، وإنما الشيء الوحيد الذي يدل عليه هذه الأحاديث إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عند الله عز وجل نبيا، وآدم بين الروح والجسد كتب، وليس معنى كتب خلق هو بجسده وروحه وآدم بين الروح والجسد، وإنما كتب عند الله عز وجل نبيا وآدم بين الروح والجسد. وبعض هذه الأحاديث أصرح في دلالتي على هذا المعنى من بعض. ففي الحديث الأول يقول: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجزل في سنته. إني عند الله لخاتم النبيين، يعني مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين، وآدم لا يزال في طينته. الحديث الذي بعده لفظ متى كنت نبيا، لفظ آخر أفرح بدل كنت كتبت، متى كتبت نبيا؟ أجاب: وآدم بين الروح والجسد. الحديث الثالث هنا: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفس الروح فيه. فإذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على خرافة قول الرسول عليه السلام أول مخلوق خلقه الله عز وجل، وإنما هذا الحديث يدل على أن كتابة الرسول عليه السلام نبيا عند الله كان قبل خلق آدم، وآدم بين الروح والجسد. فلذلك إذا كان كذلك، وأن الحديث ليس له علاقة بإثبات أن الرسول هو أول خلق الله كما يقولون ويزعمون، يبقى الأمر على ما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين خاصمة منذ بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة، أن محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو مشبوه بمئات الآباء قبله وبينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام. فكيف يصح يقال في ذلك بأن الرسول أول ما خلق؟ وبالإضافة إلى ذلك، فهذه العقيدة الباطلة تقدم حديثا صحيحا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما. هذا نص صريح في تحديد أول مخلوق، حيث قال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. فلما خلقه قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. هذا القلم هو الذي كتب قول الرسول عليه السلام نبيا وادم بين الروح والجسد. فاذا هو عليه الصلاه والسلام حتى كتابته عند الله نبيا متاخر عن اول مخلوق، فضلا عن ذاته عليه الصلاة والسلام في جسده وروحه. لذلك مما ينسب له أن ترفع الأصوات على المآذن والمنائر والمنابر بهذه العقيدة الباطلة، وهي أنه عليه السلام هو المخلوق. وهذا في الواقع مما يشتغلنا به استعاد المسلمين عن دراسة السنة وعن دراسة الحديث النبوي وعن معرفة ما صح مما لم يصح منه حتى تمسكوا بكل حديث يترك متابعهم أو بكل حديث يقرؤونه في كتاب من الكتب التي تطلع المطار منها الألوف من وقت دون طابع علمية إطلاقا. فهم يزعمون بأن الرسول عليه السلام قال يا جابر أول ما خلق الله نور نبيه، هذا لا أصل له في السنة إطلاقا وليس له وجود في أي كتاب كتب الحديث، لا كتب الستة المشهورة في كتب الستة البخاري مسلم سنن داود الترمذي ونسائي ماجه وكتب الحديث الأخرى، فهذه أشهرها وهي الستة، فهذا الحديث لا أصل له في شيء منها، ولا كتب الستين ولا الستين، كل هذه الكتب لم تبي هذا الحديث ولا بإسناد مكذوب موضوع، ليس لهذا الحديث أصل، مع ذلك يعتمدوا عليه وضربوا به حديث الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم كما ذكرنا. وحينما يشعر أحدهم بأن حديث خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وخلق نوره فعلا لا أصل له ولا وجود له وبتة، يركنون إلى مثل هذه الأحاديث التي بدأنا إجابة عليها، وهي في الواقع حديث صحيحة ولكن لا تدل على المعنى الذي يذهبون إليه ويستدلون به عليه، ألا وهو حديث أول ما خلق الله هو نبيه. هذه الأحاديث الثلاثة لا ارتباط بينها ولا صلة بينها وبين حديث جابر إطلاقا، وإنما فيها أن الله عز وجل كتب عنده كون رسول نبيا مصطفى مختارا وآدم منجمل بين مدينته. فهذا ما يتيسر من الجواب على هذه الأحاديث الثلاثة. نعم. الكتابة هنا يعني هل هي كتابة أخرى غير الكتابة الأولى؟ كتابة خاصة، لأنه بقية خلق آدم مسبوقة بكتابة كل ما سيخلق الله عز وجل، لكن هذه كتابة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كونه نبيا، كما أن المولود مثلا إنما ينفق يكتب يكتب ساعاته ثقافته رزقه وعمره، مع أن هذا مكتوب كتاب، هذه كتابة بمثلة الولادة. فالكتابة العامة سبقت خلق آدم ولكل شيء، لكن هذه الكتابة خاصة. إذا كأنه هناك ثلاث كتابات، الكتابة الأولى ثم هذه كتابة خاصة ثم كتابة هنا. إذا الجمعية يقول أن عن هذه الأحاديث تشرح حديث الأول ما ربنا الرجاء ثم أتوا الأجيب الملأ قبل أن ينفق يهوه، ولو ما سيقول آدم كذلك قبل أن تأتي الروح كتب كل شيء، ومنها كتب محمد عليه السلام. يعني حظه سهل بينه لربه، لأنه هو حسب طبعا أنت تنقل عنه حسب هو ما حكى لك، أما نحن ما نعرف الحقيقة، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فهذه معناه صريح بأن رجل إن كان ما قتل ذاك الذي كان يريد قتله كان صار القاتل قتيلا. نعم. وفي السنة في أحاديث كثيرة أن المسلم إذا هجم عليه شخص يريد قتله فعليه أن يدفع عن نفسه، فإن لم يستطع فقتله فالقتيل في النار، لأنه كان هو إيش علاقته صاحبه وإن كان العكس يعني المعتدى عليه قتل فعلا فالقتيل في الجنة والقاتل في النار فالقصة اسمها ظاهرة بأنه رجل إن ما قتل صار قتيلا فإذا هو دافع نفسه فقتل الذي كان يريد قتله فليس في هذا والحمد لله أي شيء بعدين أسلم هذا الرجل أسلم إسلام حقيقي الحمد لله والآن داعي مكانه بهالدعوة كان عادي أكثر من عادي كان مشرك خراب مثل مريخ نعم مثل في المطور وصاحب أموال هم كان الإنسان اللي أنفق بهذه الأموال كثير ويبقى هذا يعني هو تصدق بأمواله حكم التصدق قبل القتل يعني مجال التصدق وغسية كل ساعة دقيقة لكن ليس له علاقة بهذه الحادثة ما دام هو رح يكون يعني القتيل وجاءه على موجب ما حكى المكان اللي رجع منه يعني يعني بس ما قلت لك تسر على محل سحبوا على مكان واد مكان قوي ومضر معا كان يأس الله جاب له ذات أشير الفرس خمة توازن لا إله إلا الله إذا نزل القدر عن البصر رأيت لو أن ليس له دية ليس له دية كمان دية مالي لا ما بدي. أو حق القانون. وقول سلم للدولة كم أجرى عليه؟ سؤال الآن تفضل. إنسان كان إنسان آخر إنه ما حكم فرقة من عمل إنسان كما يكون وقوم في عمل ما وخاصة إذا كان هذا الإنسان موظف في هذا الدولة فأجاب إنسان آخر إنه يجوز له أن يأخذ ما شاء وما عليه من حكم شيء ونرجو وقف لنا حول هذه المسألة سؤالك كأنه بتضمن لا بتضمن سؤالين أو سؤالين أنه إذا كان في عمل لا سيما إذا كان عمل للدولة فالمقصود ولا مقصود عمل الدولة فقط هو الكلام مقصود سواء كان هذا الإنسان موظف أو غير موظف أن يسرق من الدولة يعني سرقة من سرقة من الدولة فقط لأنه كلامك الأول قد يفيد صورة أخرى وهو إنسان موظف في معمل كبير لإنسان ليس موظفا في الدولة رجل غني عنده معمل ولديه موظف فالموظف هذا يسرق من هذا المعمل هذا ما تقصده في السؤال إذا السؤال محدد بأنه موظف في الدولة وأن ذاك المجيب أجاب أنه يجوز أن يسرق من الدولة إيه لا نشك بأن هذا الجواب خطأ لأن السرقة محرمة بنص الكتاب والسنة والأمر ما يحتاج إلى يعني ذكر أدلة فالقرآن يقول السارق والسارقة تقطع أيديهما والحديث يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره فهذه الأحاديث الواردة في بيان أن السارق ليس مؤمنا كامل الإيمان والآية التي تبين أن من يسرق يستحق اليد سواء كان ذكرا أو أنثى هذه الأحاديث والآيات بعمومها تحرم السرقة سواء كانت السرقة من فرد أو من فرد من الدولة. وما مثل من يقول بإباحة هذه السرقة وجوازها إلا كمثل من يقول يجوز أن تسرق مال اليهودي أو مال النصراني أو مال المجوسي. هذا مثل هذا تماما. ولو أردنا أن نستدل على تحريم سرقة المسلم لمال غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لما وجدنا بطبيعة الحال نصوص خاصة في الكتاب والسنة تقول لا يجوز للمسلم أن يسرق مال اليهودي أو النصراني أو المجوسي. ما في نصوص طبعا. وإنما يؤخذ تحريم هذا النوع من السرقة من المسلم من الكافر إنما تؤخذ من الأدلة العامة التي أشرنا إليها. فكذلك الجواب عن السؤال السابق وهو السرقة من مال الدولة لا يجوز لدخول هذا النوع من السرقة في الأدلة العامة التي ذكرناها كدخول تلك الأجزاء والأنواع الأخرى من السرقة. هذا كهذا تماما. وظني أن الذي يفتي بجواز مثل هذه السرقة أنه ينظر إلى أن الدولة التي قد يبيح هو السرقة بما بها يراها الدولة تأخذ أموال الشعب ظلما وبغيا وعدوانا. أظن أن هذا وجه نظره. وفي أي حالة هو يقول فما دام هي تسرق وتأكل وتغتصب المال فيجوز للفرد منا أن يقابل هذه الدولة بمثل عملها. فأنا أقول أن هناك فرقا كبيرا بين ما تفعله الدولة حينما تكون غاصبة وآخذة بمال الشعب بغير حق وبين ما يفعله فرد من أفراد الشعب حينما يأكل المال من الدولة خلسة وسرقة ونحو ذلك. الفرق هو أن الدولة حينما تأكل المال من الشعب تأخذه من هذا وذاك من أنواع من غايات متعددة. فهذا العمل طبعا لا يجوز في الإسلام. لا يجوز للدولة أن تظلم أفراد الأمة. هذا أمر مفروغ منه. ولكن الفرد من أفراد الشعب حينما يعود على دولته ليعاملها بنفس العمل السيء التي تعامل الدولة أفراد الشعب فهذا السارق أولا هو يظن أنه يسرق مال الدولة في الواقع أنه يسرق مال الشعب لأن هذا المال الذي أخذته الدولة بطريق ومشروع هو مال الشعب. فالسارق حينما يسرق هو لا يسرق من الدولة وإنما يسرق مال الشعب. بمعنى أبسط وأوضح وأظهر أن الذي ينقمه هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما. لعله هذا واضح. الذي ينقمه وينكره هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما. ذلك لأن الدولة لا تملك وكل ما تملكه هو مال الشعب. ثم قد يأخذ هو أي هذا السارق من مال الدولة الذي لا تكون الدولة أخذته من طريق مشروع لأن مال الدولة بلا شك فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز. كمال أي غني في الدنيا. مال مثلا الذي يتاجر بأشياء محرمة لكن هو في الوقت نفسه يتاجر بأشياء مباحة، فهذا المال ليس كله محرما، فبعضه حرام وبعضه حلال. كذلك الدولة، المال الذي يوجد عندها ليس كله مباح. لو فرضنا مثلا هذه الأموال التي تأتي من بعض الدول كإعانة أو هبة أو دعم مشاريع اقتصادية وإلى آخره، هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا مال أخذته الدولة بطريق غير مشروع فأنا آخذ منه بنفس الطريق طريق غير مشروع. لذلك فهذا الإنسان الذي يعود بالسرقة على مال الدولة لا يكون حكمه إلا كحكم الدولة حينما تبغي وتأخذ المال من الشعب أو الأمة. وأخيرا أقول إن المسألة في وجهة نظر الإسلام أهم مما سبق، لأننا نفترض أن شخصا سرق مني مالا، فهل يجوز إسلاميا أن أسرق أنا منه؟ يأتي الجواب صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك، ولا تخذ من خانك. فإذا أنا سرقت منك فأنت لا تعاملني بنفس عملي، فلا تسرق مني. فكذلك إذا كانت الدولة ما تأخذ من الشعب أموالها بغير أمواله بغير حق، فلا يجوز لفرد من أفراد الشعب أن يعود على الدولة فيعاملها بنفس المعاملة لأنها معاملة غير مشروعة. وأخيرا بعد بيان عدم جواز هذه السرقة أقول إن الإباحة أو الإفتاء لإباحة هذه السرقة فيه تشويه للإسلام ولشريعة الإسلام، وفيه فتح باب أمام خصوم الإسلام لمهاجمة الإسلام بكلام المسلمين أنفسهم الذين يشتون لإباحة ما حرم الله من السرقة لدعوى أن السارق يسرق من الدولة. هذا ما عندي، ولعل المسألة وضحت إن شاء الله. بعض الناس يقول إن هذه الدولة محاربة، يراها بموضع المحارب، يقول المحارب يقول إنه استهلنا. لما يقول هذا الكلام يتغير البحث جذريا. المحارب حينئذ يجوز قتله، ولكن من هو المحارب ومن هو المحارب؟ إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أي علاقات لا حسنة ولا سيئة، لكنها دولة كافرة، هل يجوز أن تستحل أموالها وأن تستباح أعراضها وأن تستباح دماؤها؟ الجواب لا، مع العلم أن تلك دولة كافرة. ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع: إما أهل ذمة وهم الذين يرضون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام، فحينئذ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودماءهم، فالاعتداء على هذا الذمي والحالة هذه كالاعتداء على أي مسلم أو أشد. هذا الوضع الأول. ومن ظلم معاهدا أن ينتقصه أي نعم أخذ شيئا من ماله لا يرد من المسلمين نعم هذا حديث حسن. الوضع الثاني المعاهد، والمعاهد هو الرجل الكافر الذي عقدت بينه وبين الدولة المسلمة معاهدة إلى أمد إلى زمن معين حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم. هذا المعاهد في أثناء المعاهدة أي زمن المعاهدة حكمه حكم الذمي. النوع الثالث هو الحربي، ومن هو هذا الحربي؟ الذي يدعى إلى أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني ليعيش ذميا فيأبى، ويدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى، حينئذ يعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة. مسلمين إذا قمر فيها يأتي ويسطو عليهم سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في أحاديث صريحة صحيحة: إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام، أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو الحرب. فإذا لابد من أن نصنف الكفار هذا التصنيف، ولابد من أن نحدد موقف تجاههم لحتى نستطيع أن نحدد أحكامنا الشرعية معهم. فقد علمنا أن الذمي لا يجوز قتله، وكذلك المعاهد، وكذلك ماله، وكذلك عرضه، بخلاف المحارب. فحينما يأتي إنسان بقى يقول أن هذه الدولة دولة محاربة أو محاربة، من هم الذين أعلنوا لها من هؤلاء المسلمين أنه نحن بين وبينك القتال، لأننا ندعوك إلى الإسلام أو إلى الذمة أو نحو المعاهدة أو القتال؟ ليس الآن مع الأسف في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب اختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة، لأنه ما أعلننا الحرب عليها، وإنما بالعكس ربما أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها، فنحن بهمنا أن ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها وإنما لصالحنا. فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة، وإلا زادة الفوضى في هذه الدولة، يعني كما يقال ضغطا على أبالة. هذا التمسك إذن في اتباح السرقة هذه لا وجه له في حكم الإسلام فيما نعلم. نعم ورحت الكلام فإن ما تدع إليه الدول الكافرة تأخذ معاهدة، إذن هذا ليس بدل كيف؟ مما تدعى إليه الدول الكافرة الأخرى مثل الدول المسلمة في جزية أو عقد معاهدة، فهذا من يتبغي إليه أنه فقط ما هو ضروري طبعا حتى تبغي صاحب الدول المسلمة، لكن نحن نظن أنه إما أن تكون ذمية أو معاهدة أو محاربة، فما في وتدعى للإسلام أو الجزية أو القتال. لا لكن قد لا يدعوها، قد يكون وضع الدولة على بحث ثاني أي سياسي، فهذا عن كل حال ليس له علاقة بموضوعنا الأساسي. ولا أريد أنا أن يجب على الدولة المسلمة أن تتعاهد مع أي دولة كافرة، إنما هذا يعود إلى مصلحتها. إنه هل ضروري أن تكون دولة هي التي تعلن حرها دولة كافرة، أن جماعة أو مثلا فئة تكون معها في سبائيين، يعني هؤلاء يعلمون مثلا على الأسواق الإسرائيلية ومر عليها، فهؤلاء لهم مثل ما يفعلون يقتلوا ينهبوا. المهم أن الإسلام لا يحب الغدر، لما توجد جماعة فأي دولة معناها، لما توجد جماعة يتخذون موقفا شرعيا تجاه دولة أخرى حين ذلك تلفي هذه الأحكام. لكن ما أراك إلا أنك تبحث في أمور خيالية، أن هؤلاء لا يعلنون الإسلام ولا يتمنونه إطلاقا. ثم المال الذي يعني في شباب اثنين مثل يشاركون معهم ويستبقون مثل هذه الأموال وهذه الدماء، فليس لهم ذلك. هذا أخي نبدا عن بحث أصل مصري، مصري أصل مصري، هل هذا قتال إسلامي ولا قتال فقتال لروس وأمان؟ إذا الرئيس الإسرائيليين يقول نحن لا نقاتل لقيام دولة إسلامية، إنما نقاتل لقيام دولة ألمانية وتضم المصري والكافر واليهودي على قدم المساواة. من الأساس يعني على كل حال نحن نقول إلى بحث الموضوع الأصلي، مع أنه إسرائيل يقول نقاتل لقيام دولة إسرائيلية ويهودية. من المال حتى يعني في من يقول انه الدولة محاربة او محاربة، فهذا المال حينما يعني تكون محاربة فعلا ويعلن عليها الحرب، فالمال هو لبيت المال او يوزع حسب الغنائم نظام الغنائم او الفيء، فلا يؤخذ الى حوزة افراد باسم انه يعني مال دولة محاربة، وانما يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء إذا كان فيئا. لا أصبر شوي، هذه نقطة مهمة جدا ولعلها وضحت لكم. يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إسلامي خالص، هل كل وليمة تقع في يد أي فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكا له، أم هذه غنائم تجمع في مكان وفي نظام خاص، وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش يقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب نظام معروف الإسلام في نظام الغنائم؟ لا شك أنه هكذا هو حكم الإسلام، بمعنى رب إنسانا غنم مغانم كثيرة وإنسان آخر لم يغنم شيئا لكن قاتل لتحتاجه، فهذا يشاركه في الغنيمة التي غنمها ذات الذي كسب غنائم كثيرة. متى؟ بعد إجراء القسمة من قائد الجيش المسلم. ولعلكم جميعا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقا ليس يغنم فقط مال إلى خيل أجهزة قتال وجب ذلك، بل وقد يغنم أسرى من الكفار، وقد يكون في الأسرى نساء وبنات. ومن نظام الإسلام أن هؤلاء الأسرى في بعض الظروف وفي بعض الأحيان حسب ما يرى قائد الجيش المسلم يصبحون عبيدا أرقاء، فقائد الجيش يختم هؤلاء الأسرى على الجنود، فهذا بيطلع له رجل، هذا بيطلع له شاب، هذا بيطلع له امرأة، هذا بيطلع له فتاة إلى آخره. ومجرد إجراء هذه القسمة العادلة من رئيس الجيش يصبح أولئك الأسرى عنيدا لدى أسيادهم المسلمين. ومن ذلك النساء، سواء كنا يعني سيبات أو أبكارا، وبذلك يحل لهؤلاء الأسياد أن يستمتعوا بهذه النساء بعد أن حسمت عليهم بأمر قائلهم. نعم استجابة خير الله عليك الله إذا كانت طيبا وليس فكرة. فمن هنا الآن ينكشف لنا حكم جديد. رجل هجم مع جبنة من هجم المسلمين على قرية كافرة فأخذوا أسرى، هذا ساق رجلا وهذا ساق شابا وهذا ساق امرأة، فهل له أن يستمتع بها؟ لا، حرام عليه. قد لا تخرج هذه المرأة من قسمته، فيخرج له شاب أو رجل، أو لا يخرج له شيء، يخرج له مال على حسب ما تجد الخصمة يعني عالية. فكما أنه لا يجوز لهذا المسلم المجاهد في سبيل الله أن يستمتع بتلك المرأة والفتاة التي وقعت في يده أسيرة، إلا وكذلك لا يجوز له أن يتمتع بالمال الذي وقع في يده، وإنما عليه في حالته الاهتمام في حالته السابقة حالة أسره لامرأة أن يودع كل ذلك باسم العسر. فإذا قسمت المغانم كلها أموالا ورجالا ونساء، وخرج له مثلا فتاة حلت له أو مال حل له بعد إجراء القسمة، هذا في حالة إعلان الحرب من الدولة المسلمة على الكافرة. فما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أي دولة، يعني ما في عندنا دولة مسلمة على الأسف، فكيف يستجيب الفرد منا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها ترصد أموال الأمة فينتفع هو بهذا المال؟ ولو أخذ هذا المال في إثنان ديال في سبيل الله لم يجوز له أن يتصرف به، وإنما يسلمه في قائد الجيش وهو بعد ذلك يعرف فيه ما هو هل الطبيب يقول هل قائد الجيش يسمع هذا التملك لا يجري على أحكام الزوجات الفرائض. يستطيع المسلم أن يمتلك بالطريق الشرعي ما شاء من الجوار بدون حصر عدد، أما النساء الحرائر فهن التي لا يجوز للمسلم يتزوج أكثر من أربعة ويكونوا في وقت واحد في عصمته. فإذا كان عنده أربعة من الحرائر فما جاءه بعد ذلك من الجوار فلا مانع من ذلك أبدا مهما كثر العدد.